في هذا كيف يا شيخ نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو الآن قائم وأنا جالس. هو هذا بارك الله فيه، هو الأصل نراه خاص. لكن إذا تذكرت قصة ذلك الشاب الأنصاري الناضح إذا صح التعبير، عليكم السلام ورحمة الله، صاحب الناضح الذي اقتدى وراء معاذ، فلما افتتح الركعة بقراءة سورة البقرة عرف الله من عادة معاذ أنه يطيل القراءة ففارقه وأتم صلاة لوهله. فإذا نستطيع أن نأخذ من هذه القصة بعد أن بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض على الأنصاري، أن مفارقة الإمام لعذر شرعي هو أمر جائز. وهنا في مسألتنا العذر قائم، لكن أنا قلت أنه في هناك صورة أخرى، المصلي يختار أيهما اطمأنت له نفسه وانشرح له صدره. أحسن الله إليك. بمعنى أنه إذا صلى 10 ركعات لا يرد المحظور الذي ذكرتموه. صحيح.